بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين وارزقنا اللهم الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. فهذا هو المجلس السادس في شرح كتاب الصيام من المقدمة الحضرمية. يقول العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فصل. يستحب تعجيل الفطر عند تيقن الغروب. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يستحب في الصيام، سواء كان الصيام صيام فرض أو صيام نفل. فذكر في بداية ما ذكر ما يستحب عند الفطر، والفطر يحصل بغروب الشمس. وذكر المصنف رحمه الله 5 أشياء تستحب عند الفطر. أول شيء ذكره أنه يستحب تعجيل الفطر عند تيقن الغروب، وذلك لما ثبت في الأحاديث من الحث على تعجيل الفطر، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وقول المصنف رحمه الله تعالى عند تيقن الغروب فيه أن استحباب التعجيل إنما يكون لمن تحقق غروب الشمس، أي علم بغروبها كأن عاين مشاهدتها عند غروبها. وأما من ظن غروب الشمس فظاهر كلامه أنه لا يستحب له التعجيل، ومن فقهائنا الشافعية من قال بذلك وقال إن من ظن غروب الشمس لا يستحب له التعجيل، ومنهم من فصل فقال إذا ظن غروب الشمس باجتهاد فإنه يستحب له التعجيل، وأما إذا ظنه بغير اجتهاد فهذا لا يجوز له الفطر فضلا عن أن يستحب له التعجيل. ومن باب أولى من شك في غروب الشمس فإنه لا يستحب بل لا يجوز له أن يفطر، لأن الأصل بقاء النهار. قال المصنف رحمه الله تعالى: يستحب تعجيل الفطر عند تيقن الغروب. هذه السنة الأولى. والسنة الثانية ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في قوله: وأن يكون بثلاث تمرات، فإن عجز فبتمرة، فإن عجز فالماء. أي ويستحب أن يكون فطره بثلاث تمرات، فإن عجز فبتمرة، فإن عجز فالماء. وفي الحقيقة المصنف رحمه الله تعالى ذكر المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة، ولم يذكر المرتبة الأولى والثانية. ونقول: ما يستحب أن يفطر عليه الصائم؟ أولا أن يفطر على 3 رطب، فإنه يفطر على رطبة واحدة، فإن عجز فعلى 3 تمرات، فإن عجز فعلى تمرة، فإن عجز فعلى الماء. وهذا ترتيب لكمال السنة، وإلا فإن أصل السنة يحصل بأن يفطر على رطبة واحدة، أو على تمرة أو على الماء، أي على رطبة إن وجدت وإلا فعلى تمرة إن وجدت وإلا فعلى الماء إن وجد، وإلا وإنما الثلاث من باب الكمال. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون بثلاث تمرات، فإن عجز فبتمرة، فإن عجز فالماء، فإن لم يجد شيئا من ذلك أفطر على شيء حلو كزبيب أو حلوى أو نحوهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يستحب أيضا أن يقال عند الفطر، وهذا هو الأمر الثالث. قال: وأن يقول عنده: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وقول المصنف رحمه الله: وأن يقول عنده، أي عند فطره. وهذه العبارة تحتمل أنه يقول ذلك قبل أن يفطر، أو أنه يقول ذلك بعد أن يفطر، إلا أن ظاهر الحديث يدل على الثاني، أنه يقول ذلك بعد أن يفطر، لأنه قال في الحديث: وعلى رزقك أفطرت، فدل على أنه قال ذلك أو أنه يقول ذلك بعد أن يفطر. ويدل على هذا أيضا الحديث الآخر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال بعض العلماء: إنما جاء في الحديث ذهب الظمأ، ولم يأتي في الحديث ذهب الجوع، لأن بلاد الحجاز كانت حارة، والناس يصبرون فيها على قلة الطعام، لكن صبرهم على الماء قليل، ولذلك لما كانت حاجتهم إلى الماء أشد جاء في الحديث يعني ذهب الظمأ، لأن الامتنان بشرب الماء أعظم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يقول عنده: اللهم، أي يا الله. وأصلها يا الله حذفت ياء النداء وأبدل عنها ميما مشددة في آخر لفظ الجلالة، ولا يجمع بين ياء النداء والميم إلا شذوذا، ومن ذلك قول القائل: وإني إذا ما حادث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. واختيرت الميم من بين بقية الحروف لأنها تدل على الجمع، فكأن الداعي دعا الله سبحانه وتعالى بجميع أسمائه. قال: وأن يقول عنده: اللهم لك صمت، أي صمت مخلصا لك، أبتغي بذلك الثواب منك، وعلى رزقك أفطرت، أي وأنت الذي أنعمت علي بما أفطرت عليه، فلك الشكر يا رب. قال: وتفطير الصائمين، أي ويستحب تفطير الصائمين. وتفطير الصائمين فيه ثواب وفضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وتفطير الصائمين له مرتبتان. المرتبة الأولى أن يفطرهم بنحو تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، والمرتبة الثانية وهي الأكمل والأعظم ثوابا أنه يفطرهم بطعام يشبعهم، كما قال ذلك العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الكتاب. قال: وتفطير الصائمين وأن يأكل معهم، أي ويستحب أن يأكل معهم لما في ذلك من التواضع، ولما في ذلك من جبر قلوبهم وإدخال السرور عليهم ونيل بركتهم، فيستحب أن يأكل معهم، وهذا من عادة أهل التواضع أنهم يأكلون مع البسطاء والفقراء والضعفة والمساكين. قال: وتفطير الصائمين وأن يأكل معهم، قال هنا والسحور وتأخيره ما لم يقع في شك. قال والسحور بفتح السين، وهذا في نظري والله أعلم أنه خلاف الأولى، والأولى أن يكون بضم السين، لأنه بضم السين الفعل السحور. والكلام هنا فيما يستحب، تقدير الكلام يستحب السحور، أي يستحب فعل السحور، أي أن يأكل الفعل، وليس المراد الطعام، وهنا ضبطه بالفتح ففهم أن المراد الطعام. ولذلك نقول الأولى أن تكون العبارة كالآتي: يستحب السحور، لما ورد في الأحاديث الدالة على استحبابه، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. وهذا الحديث يدل على أن المؤمن يستحب له، أو أن مريد الصيام يستحب له أن يتسحر بتمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتأخيره، أي ويستحب تأخيره، وذلك لما ثبت في الصحيح أن بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة قدر 50 آية. لكن هذا التأخير مقيد بما لم يقع في شك، فإذا وقع في شك في طلوع الفجر فلا يستحب أن يؤخر السحور حينئذ، أو أن يؤخر السحور حينئذ، لأنه يخشى أنه يأكل فيتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر فلا يصح صومه في ذلك اليوم. وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال المصنف رحمه الله تعالى: والاغتسال إن كان عليه غسل قبل الصبح، أي ويستحب الاغتسال، أي ويستحب الاغتسال إن كان عليه غسل قبل الصبح، أي قبل طلوع الفجر الثاني، وذلك لثلاثة أمور: الأمر الأول حتى يؤدي العبادة، وهي عبادة الصيام، على طهارة كاملة، والأمر الثاني لئلا يصل الماء إلى جوفه من نحو أذنه مثلا، والأمر الثالث خروجا من خلاف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه القائل بوجوب الغسل قبل طلوع الصبح. ومستند ما قاله الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه حديث الصحيحين: من أصبح جنبا فلا صوم له، إلا أن هذا الحديث منسوخ، وثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رجع عن ذلك. إذن نقول: يستحب الاغتسال قبل طلوع الصبح لمن كان عليه غسل كجنابة أو امرأة انقطع حيضها، لثلاثة أمور: الأمر الأول ليؤدي العبادة على طهارة كاملة، والأمر الثاني لئلا يصل الماء إلى جوفه من نحو أذنه، وهذا بناء على معتمد المذهب أن الأذن منفذ إلى الجوف، وأن باطن الأذن جوف. والأمر الثالث خروجا من خلاف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يقول يجب الغسل قبل الصبح للصائم إذا كان عليه غسل. وقد قلت لك قبل قليل قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رجع عن هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والاغتسال إن كان عليه غسل قبل الصبح، ويتأكد له ترك الكذب والغيبة، ويتأكد له ترك الكذب والغيبة. قبل أن ندخل في هذا أو أن نشرح هذا، قول المصنف رحمه الله والاغتسال إن كان عليه غسل قبل الصبح في تعليلهم من ضمن الأمور التي ذكرتها لئلا يصل الماء إلى جوفه من نحو أذنه، فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان الصائم أن يبتعد عن ما قد يفسد الصوم. ولذلك نقول للصائم مثلا إذا لم يكن هنالك حاجة إلى السباحة مثلا فلا تسبح وأنت صائم، لأن هذا يعرض الصوم للفساد للبطلان. وأحيانا بعض الصائمين يحلو لهم أنهم يذهبون للسباحة في أثناء الصيام. قال المصنف رحمه الله تعالى ويتأكد له ترك الكذب والغيبة. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، والغيبة كما جاء في الحديث ذكرك أخاك بما يكره، وهما محرمان، بل هما من الكبائر إن كانا في حق أهل العلم وحملة القرآن، ومن الصغائر إن كانا في حق غيرهما. وقول المصنف رحمه الله ويتأكد له أي من حيث الصيام، وإلا فالكذب كما مر والغيبة كما مر حرام، لكن من حيث الصيام يستحب تركهما. ولذلك نقول إن الصائم إذا ترك الكذب وترك الغيبة يثاب ثوابين. إن الصائم إذا ترك الكذب أو ترك إذا ترك الكذب وترك الغيبة يثاب ثوابين. ثواب الأول ثواب ترك الكذب الذي تركه واجب، وترك الغيبة التي تركها واجب، على الثواب الأول ثواب الوجوب. والثواب الثاني أنه ترك ذلك في أثناء الصيام، فهذا ثواب استحباب. قال المصنف رحمه الله تعالى ويتأكد له ترك الكذب والغيبة، ويسن له ترك الشهوات، أي ويسن للصائم أن يترك الشهوات المباحات. فالشهوات المباحة مثل شهوة التطيب والتزين يسن للصائم تركها. وفي الحديث يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وبالتالي نقول يستحب للصائم أنه يترك التطيب وأن يترك التزين في أثناء الصيام، حتى وإن كان هناك ما يقتضي التطيب والتزين كأن يكون في يوم جمعة مثلا. ولذلك عندنا قاعدة فقهية تقول إذا تعارض المقتضي والمانع قدم المانع على المقتضي. وهذا أو هذه المسألة من فروع هذه القاعدة. فعندنا الصائم في يوم الجمعة، لو نظرنا إلى كونه في يوم جمعة يذهب إلى صلاة الجمعة فإن هذا يقتضي التزين ويقتضي التطيب. وإذا نظرنا إلى كونه صائما فإن هذا يقتضي أن يترك الشهوات المباحة، فماذا نقدم؟ قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى نقدم المانع، فيستحب له أن يترك التطيب والتزين مراعاة للصيام. ومن فروع هذه القاعدة إذا استشهد الجنب فهل يغسل أم لا؟ إذا نظرنا إلى كونه شهيدا نقول يحرم تغسيله، وإذا نظرنا إلى كونه جنبا قلنا يجب تغسيله. فالجنابة تقتضي وجود الغسل، والشهادة تقتضي منع الغسل، فالأصح في المذهب أنه لا يغسل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن له ترك الشهوات كما قلت لك، أي ويسن له ترك الشهوات المباحة، إلا إذا مثلا كان الثوب مطيبا من قبل، كأن طيب ثوبه في اليوم السابق أو في الليل ثم صلى به الجمعة، فهذا لا يدخل في أو لا يدخل في خلاف هذا الأمر المسنون، لأن هذا استدامة طيب وليس تطيبا، وليس فعلا لشيء ما يشتهى للإنسان. قال رحمه الله تعالى: ويسن له ترك الشهوات، فإن شاتمه أحد تذكر أنه صائم، أي فإن شاتمه أحد أو سبه أحد تذكر أنه صائم. وقول المصنف رحمه الله تعالى تذكر، ظاهره أنه تذكر بقلبه، لأنه لم يقل، أي المصنف، فليقل إني صائم، وإنما قال تذكر أنه صائم. وهذا ما نقله الإمام الرافعي رحمه الله تعالى عن الأئمة، وأنهم قالوا إن الصائم إذا شتمه أحد أو سبه أحد فليقل بقلبه إني صائم، ليذكر نفسه بالصيام. والذي اعتمده ورجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه يقول ذلك بلسانه، وهو ما يدل عليه ظاهر الحديث. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الجمع بينهما أولى، فيقول بقلبه وبلسانه. يقول بقلبه ليزجر نفسه أن ترد، ليذكر نفسه أنه متلبس بعبادة الصيام، ويقول ذلك بلسانه ليزجر الشخص الذي سبه وشتمه، وإذا احتاج إلى أن يكرر ذلك كرره. وليراعي خاصة في صوم النفل، يراعي الإخلاص والبعد عن الرياء، فلا يقول إني صائم ليظهر للناس أنه صائم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن شاتمه أحد تذكر أنه صائم. قال: وترك الحجامة والمضغ وذوق الطعام والقبلة، وتحرم إن خشي منها الإنزال. قال: وترك الحجامة، أي ويستحب أو ويسن للصائم ترك الحجامة. وقول المصنف ترك الحجامة يشمل أن يكون الصائم محتجما أو أن يكون الصائم حائلا. وقول المصنف رحمه الله تعالى ويستحب ترك الحجامة يشمل أن يكون الصائم محتجما أو أن يكون الصائم حاجما لغيره. ومن مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الحجامة تفطر الصائم، وأما مذهب الجمهور ومنهم الشافعية فعندهم أن الحجامة لا تفسد الصيام، لا تفطر الصائم. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم فإنه منسوخ، ودل على نسخه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع احتجم وهو صائم، ودل على نسخه أيضا ما ثبت في سنن الدارقطني: آخر الأمرين ترك الحجامة أو ترك أن آخر الأمرين أن الحجامة لا تفطر الصائم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمضغ، أي ويسن ترك المضغ، أي مضغ الطعام ومضغ اللبان والعلك ونحوهم، فيسن ترك ذلك. وإذا تحلل مما يمضغ أجزاء، أي عين، فاختلط باللعاب ووصل إلى الجوف، فإن الصوم يفسد للضابط السابق كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح فإنها تفسد الصوم. ونقول يسن ترك المضغ، ومن ذلك مضغ القات المشهور في بلاد اليمن، فإنه يفسد الصوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذوق الطعام، أي ويسن ترك ذوق الطعام إلا لحاجة، فإن احتاجت الأم أن تمضغ الطعام للصبي، وهل من الحاجة أن تذوق الطعام من أجل الإصلاح؟ نقول الذي ذكره العلامة الترمذي رحمه الله تعالى أن ذلك من الحاجة، فللمرأة أنها تذوق الطعام من أجل أن تنظر هل الطعام يصلح أو لا يصلح. قال: والقبلة، أي ويسن ترك القبلة. والقبلة إذا كانت لا تحرك الشهوة فإنها خلاف الأولى، وقيل مكروه، لكن المعتمد في المذهب أنها خلاف الأولى، سواء كانت للشاب أو للشيخ. وإذا كانت تحرك الشهوة فإنها محرمة. وضابط تحريك الشهوة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وتحرم إن خشي منها الإنزال. فتحريك الشهوة أي أنه يخشى الإنزال أو يخشى الجماع. فإذا كان يخشى من القبلة الإنزال أو يخشى من القبلة الجماع فإنها تحرم، وإلا فإنها خلاف الأولى. ومثل القبلة الملامسة والعناق ونحوهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب في رمضان التوسعة على العيال والإحسان إلى الأرحام والجيران، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن. فيستحب أن يوسع بالنفقة على العيال، والمراد بالعيال من تلزمه نفقتهم، وأن يحسن إلى الأرحام من الأقارب، الوالدين والإخوان والأعمام وغيرهم والجيران. والإحسان هنا يشمل الإحسان المالي، ويشمل أيضا الإحسان بالخلق والكلمة الطيبة. وللأسف بعض الناس إذا صام ساء خلقه ثم يعتذر بأنه صائم، واللائق بالصائم أن يتحلى بالأخلاق الحسنة، لأن الصيام تهذيب للنفس وتقويم للأخلاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإكثار الصدقة والتلاوة والمدارسة والاعتكاف، أي ويستحب الإكثار من الصدقة، لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان. ولأن في الإكثار من الصدقة تفريغ لقلوب الناس من أجل أن يتفرغوا للعبادة، فيه عانة للناس على العبادة. فإذا أعطي الناس شيئا من الصدقات تركوا التكسب وتفرغوا للقيام وقراءة القرآن والاعتكاف ونحو ذلك. قال: وإكثار الصدقة والتلاوة للقرآن الكريم، لأن رمضان شهر القرآن، شهر نزول القرآن وشهر مدارسة القرآن، وعلى هذا مشى السلف الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: والمدارسة، أي ومدارسة القرآن الكريم. والمدارسة معناها أن يقرأ الأول ثم يقرأ الثاني، إما نفس الذي قرأه الأول وإما غير ما قرأه الأول. قال: والاعتكاف لا سيما العشر الأواخر، أي ويسن الاعتكاف، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف، ولما فاته الاعتكاف قضاه، واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، واعتكف أزواجه معه، واعتكف أزواجه بعده صلى الله عليه وسلم. قال: لا سيما العشر الأواخر أي من رمضان، فإن الفضل فيها أعظم، وفيها ليلة القدر، أي وفي العشر الأواخر ليلة القدر. وليلة القدر هي ليلة نزول القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وفيها، أي وفي العشر الأواخر، فيه رد على من قال إن ليلة القدر يمكن أن تكون في غير العشر الأواخر من رمضان، فيمكن أن تكون في العشر الأولى أو في العشر الوسطى. ومن باب أولى أن قول المصنف وفيها ليلة القدر فيه رد على من قال إن ليلة القدر تكون في غير رمضان، كمن قال من أهل العلم إن ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان، وهذا قول وصف بأنه قول غريب. قال: ويقول فيها، أي إن أدرك ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أي فامحو ذنوبي، لأن العفو معناه في اللغة المحو. تقول: عفي الأثر، أي محي الأثر. قال: ويكتمها، أي إن أكرمه الله سبحانه وتعالى وأطلعه على ليلة القدر فإنه يكتمها ولا يخبر بها غيره، لأن هذه كرامة والكرامات لا تفشى. قال: ويكتمها ويحييها بالعبادة من صلاة ودعاء وقراءة قرآن ونحو ذلك. قال: ويحيي يومها كليلتها، أي ويحيي يوم اليوم الذي يلي الليلة، فما يحيي ليلتها. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحرم الوصال في الصوم. ومعنى الوصال أنه يصل يومين، ومعنى الوصال أنه يصل يومين فأكثر من غير أن يتناول بينهما في الليل شيئا من المفطرات، أنه يصل يومين فأكثر من غير أن يتناول بينهما في الليل شيئا من المفطرات، هذا معنى الوصال. والمصنف رحمه الله تعالى قال هنا: ويحرم، فهذا يدل على أن الوصال محرم. وقوله: ويحرم الوصال في الصوم، هذا يشمل صوم الفرض وصوم النفل. والعلة في تحريم الوصال مركبة من أمرين: الأمر الأول أن الوصال يضعف الصائم، والأمر الثاني أن الوصال مما اختص من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حتى إذا انتفت العلة الأولى فإن العلة الثانية موجودة. وبالتالي نقول: لو أن الإنسان مثلا أكل ناسيا قبل المغرب، أكل ناسيا طعاما كثيرا قبل المغرب، فواصل الصيام وقال: أنا لا أشعر بالضعف، أنا أكلت كثيرا ناسيا وصومي صحيح، فنقول أيضا الوصال يحرم عليك. إذن نقول: يحرم الوصال في صوم الفرض وفي صوم النفل. وفاتتني فقرة لم أشرحها، وهي قول المصنف رحمه الله تعالى: ويكره السواك بعد الزوال. هذا مذهب الشافعية، وأيضا قال به غير الشافعية كالحنابلة. والعلة في تحريم السواك بعد الزوال أن السواك يزيل الرائحة التي ثبت في الحديث أنها أطيب عند الله من ريح المسك. عفوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وبالتالي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: يكره استعمال السواك بعد الزوال. واختار الإمام النووي رحمه الله تعالى عدم الكراهة، وعلل ذلك بأن الرائحة تنبعث من المعدة وليست من الفم. وأشار صاحب الزبد رحمه الله تعالى إلى اختيار الإمام النووي فقال في كتاب الصيام: أما استياك صائم بعد الزوال فاختير لم يكره ويحرم الوصال. وإذا قررنا المعتمد في المذهب كراهة استواك بعد الزوال للصائم أي في صوم الفرض وفي صوم النفل، فنقول: هل إذا وجد السبب الذي يقتضي استعمال السواك يبقى حكم الكراهة موجودا أم لا؟ بمعنى إذا نام الصائم ثم استيقظ، فهل نقول يكره السواك لأنه صائم، أو نقول هذا المانع، أو نقول يستحب السواك لأنه قام من النوم؟ وإذا تغيرت رائحة فم الصائم، هل نقول يكره السواك لأنه صائم، أو نقول يستحب السواك لأن الفم تغيرت رائحته؟ هذا المقتضي، هذا يعود للقاعدة السابقة التي ذكرتها لك، وأنه إذا تعارض المقتضي والمانع قدم المانع. ولذلك اعتمد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى أن السواك مكروه حتى وإن وجد سبب يقتضيه، وخالفه الرملي فقال إذا وجد السبب المقتضي للسواك فلا يكره استعمال السواك. وبقيت مسألة في مسألة القبلة في قول المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم إن خشي الإنزال، هكذا قال، وتحرم إن خشي منها الإنزال. هذا التحريم مقيد بصوم الفرض، لأن صوم الفرض هو الصوم الذي يحرم إفساده دون صوم النفل، لأن المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذن هذا ما تيسر التعليق به على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في سنن الصوم. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قيل النفع للمتكلم والسامع، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يكشف كروبنا، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.